الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. كان البحث في المسألة الأولى من القسم الثاني وهو أنه لو فرض أن البائع والمشتري التزم على صرف المبيع في المنفعة المحرمة محضا فهل تكون مثل هذه المعاملة صحيحة وجائزة شرعا أو لا؟ قال الشيخ قدس سره في هذه المسألة بأنه لا إشكال ولا شبهة في بطلان مثل هذه المعاملة وضعا فضلا عن أنها محرمة. ثم أخذ بالاستدلال على هذا المطلب وهو بطلان مثل هذه المعاملة وعدم جوازها شرعا بجملة من الآيات والروايات، وانتهينا إلى هذه الرواية وهي خبر جابر حيث قال سألت أبا عبد الله الصالح عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجرته. طبعا حرام أجرته إذا كانت الأجرة محرمة إذا المعاملة باطلة، وإلا لو لم تكن المعاملة باطلة فلم تكن الأجرة محرمة. الشيخ قدس سره يقول أن هذه الرواية إما أن يستفاد منها ما هو محل الكلام، وهو أن يؤاجر بيته لغرض ماذا؟ أن يؤاجر بيته لغرض أن يباع فيه الخمر، يعني أكو بناء واشتراك من البائع والمشتري على أن يؤاجر هذا البيت أو يستأجر هذا البيت لماذا؟ لغرض أن يبيع فيه هذا الخمر أو يبيع فيه الخمر، وهذا الغرض اكو التزام من البائع والمشتري عليه، حتى اما بنحو الشرط في ضمن العقد او الشرط خارج العقد، لا فرق في ذلك. يقول الشيخ اما ان هذه الروايات هي داله على محل الكلام، وهو انه هل يجوز، يسال جابر عن الامام سلام الله عليه، هل يجوز ان اؤجر بيتي لهذا الغرض لهذه المنفعه المحرمه؟ الامام يقول له لا يجوز. واما أن هذه الرواية أعم من ذلك، تقول الرواية أن كل من يؤجر بيته لشخص وهو يعلم أنه سيبيع فيه الخمر فلا يجوز. بعد هذه ليست المسألة الأولى، هذه المسألة المسائل الأخرى التي تستدعي لاحقا من أنه هل يجوز للبائع أن يبيع المبيع وهو يعلم، مو مشترط على المشتري، وهو يعلم ان المشتري سينتفع منه في المنفعه المحرمه، هل يجوز له ان يبيع او لا يجوز؟ فان قلنا ان الروايه تريد ان تشير الى ذلك المطلب، وهو انه لا يجوز للبائع ان يبيع اذا علم ان المشتري ايضا سينتفع منه في المنفعه المحرمه، اذا هذه يستفاد منها بالاولويه ان المساله الاولى التي هي محل الكلام ايضا لا يجوز فيه البيع والشراء، لانه إذا كان البيع لا يجوز في حالة علم البائع بأن المشتري ينتفع به، فكيف إذا تبقى واشترط مع المشتري أن يستفيد منه في المنفعة المحرمة؟ فبالأولوية القطعية نقول بأنه في المسألة التي نحن بصددها هو أنه لا تجوز المعاملة وأنها باطلة وضعا وحرام تكليفا. فلهذا قال فإنه هذا الخبر إما مقيد بما استأجره، بما إذا استأجره لذلك، يعني هذه الرواية إنما دلت على الحرمة، على حرمة الأجرة في هذا الفرع الذي هو محل الكلام، وهو ما لو التزم البائع والمشتري أو تبايعا على أن ينتفعا بذلك المبيع بالمنفعة المحرمة، إما مقيد في هذه المسألة وإما لا. الرواية مطلقة تقول كل بائع إذا علم أن المبيع سيتطرف فيه المشتري بالمنفعة المحرمة فلا يجوز، أجرته حرام. وبالصحوة يدل بالأولوية القطعية، يدل على حرمة المعاملة وبطلان المعاملة في المقام. قال فإنه إما مقيد بما إذا استأجره لذلك كما هو محل الكلام، أو إذا لم يكن مقيدا بذلك، وإنما كان الخبر مطلقا يشمل هذه الحالة وغير هذه الحالة، أو يدل عليه بالفهوى، أو أن هذا الخبر يدل على ما نحن بقدر إثباته من حرمة المعاملة يدل عليه بالفهوى. ولكن متى تدل هذه الرواية بالفهوى على إثبات ما نحن بقدره من حرمة المعاملة؟ قال بناء على ما سيجي، بناء إذا بنينا على أنه تحرم المعاملة إذا علم المشتري أن المشتري سينتفع بالمبيع في المنفعة المحرمة. يقول بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم البائع أنه أي المشتري يصرف المعقود عليه وهو المبيع في الحرام. إذا قلنا أن الرواية تشمل حتى هذا المورد، إذا تشمل محل الكلام بطريقة أو لا؟ فلي؟ وين أجل تدل عليه؟ أنا قلت يدل على المطلب الذي نحن بقدر إثباته، يعني إما أن هذا الخبر مقيد بالصورة التي نحن بقدر إثباتها، وإما أنها ليست مقيدة بهذه الصورة، وإنما هي مطلقة فتدل على محل الكلام بالأولوية القطعية. قال نعم، بعد أن ذكر هذا الخبر الدال على أن المعاملة باطلة وضعا وتكليفا، يقول توجد في مقابلها رواية أخرى تدل على صحة المعاملة في مثل هذه الحالة. نعم، في مصححة ابن أدينة قال سألت، طبعا هذا الصحيح المعتبر المصحح، هذه كلها معامل في المرجال بعد. نعم، في مصححة ابن أدينة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل في السفينة أو يحمل على الدابة الخمر والخنازير، قال لا بأس. وهناك كانت يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، هنا يؤاجر سفينته ليحمل. يمكن أن يقال هذه أوضح دلالتها، لأن هذه فيها يؤاجر ليحمل فيها، هذه كماكو يؤاجر ليباع، وإنما يؤاجر فيباع فيه الخمر. هناك في تلك الرواية السابقة تقول باع آجر بيته فبيع فيه الخمر، أي ظهور خلاف ما يدعي الشيخ كما سيتبين، أي ظهور ما هو على أنه أكمل أخذ تبادل من البائع والمشتري على أن يباع فيه الخمر، ولكنه هنا يمكن أن يقال هناك نحو ظهور في التباني، وهو ماذا؟ قال ليحمل، يهاجر سفينته ليحمل فيها، إذا لهذا الغرض أي لكي يحمل فيها الخمر ونحو ذلك من الأمور. قال الإمام عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس. هنا الشيخ قدس سره يحاول أن ماذا؟ أن يدفع هذه الرواية المعارضة، يقول هذه الرواية نحن لا يمكننا أن نعمل بظهورها، لكنها محمولة، هذه الرواية الثانية محمولة على ما إذا اتفق الحامل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد. الشيخ يقول هذه الرواية الثانية وإن كان ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أنه هناك شرط ليحمل فيها، إذا قلت أنا آجرت بيتي ليحمل فيه الخمر، هذه ليحمل ظاهرة بماذا؟ يعني لغاية أن يعمل فيها الخمر، يعني اشترطت على المشتري أن يعمل فيها الخمر، ولا أقبل التباني بيني وبينه، ولا لا يصح أن أقول ليعمل فيها. موجود عندي ليعمل وهي الصحيحة. أحسنتم، أنا اشتبه، هذه أكو الكلمة ما أدري وش فتح اللي صارت، عفوا مولانا، أحسنتم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو نصحكم مولانا؟ لمن؟ انا عندي لمن بس اشوف، لانه هذه الكلمه هذه منين جبت في ذهني. قال سالت ابا عبد الله عن الرجل يؤاجر سفينته او دابته لمن يحمل فيها او عليها الخمر، الظهور الذي يدعيه الشيخ قدس سره، وهي محموله على ماذا؟ على ما يتفق فيه الحامل. طبعا هناك عندنا فيباع فيه الخمر، هناك الظهور اقوى على انه اقوى نحو الى التباني والاشتراك، لانه تقول الروايه يؤاجر بيته لمن يبيع فيه الخمر، ويقول يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. فصل بين العبارتين، لو كانت عباره هناك يؤاجر بيته لمن يبيع الخمر، هنا قد يبيع فيه الخمر وقد يبيع فيه شيء اخر، ولكنه هناك تقول يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، مو لمن يبيع فيه الخمر. ومن هنا الشيخ بتصوره بعد ذلك بأن الرواية الأولى وهي خبر جابر نص في محل كلامنا وظاهرة في غير محل كلامنا كما سنبين، بخلاف مصححة ابن عدينة عمر بن عدينة فإنها ظاهرة في غير أو نص في غير كلامنا وظاهرة في محل كلامنا كما سيأتي بيانه. قال لمن يحمل فيها، لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير. قال لا بأس، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس أنه يجوز مثل هذا الإيجار، لكنها أي هذه المصححة لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل، يعني لم يكن هناك شرط وثبان من البائع والمشتري على أن يحمل في هذه السفينة الخمر والخنازير أو على تلك الدابة. نعم قد اتفق حمل الخمر والخنازير في تلك السفينة أو على الدواب من دون أن يؤخذ، يعني حمل الخنازير أو الخمر من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على ان خبر جابر حتى لقائل ان يقول للشيخ طب انت باي قرينه تقول ان هذه الروايه وهي مصححه ابن عدينه محموله على ما اتفق؟ لماذا تقول محموله على ما اتفق؟ ما هي القرينه التي دلت على ان مصححه ابن عدينه محموله على اتفاق حمل الخمر والخنازير؟ يقول القرينه على ذلك هو انه، التفتوا جيدا وهذا الكلام ايضا تقدم، في ثمن الحذره سحتم ولا باس بثمن الحذره. هناك قلنا بأنه إذا فرض أن هناك روايتين ضع كل رواية نص في شيء ولها ظهور في شيء آخر، وقد درست الفرق بين النص والظهور في الأصول، إذا كانت هناك رواية نص في شيء وظاهرة في شيء آخر والرواية الثانية نص في شيء وظاهرة أيضا في شيء آخر، طبعا هذه النصوصين متفقة، فنحمل كل نتصرف في ظهور كل واحدة من الروايتين بنص أخرى. يعني شو؟ في محل كلامنا إذا قلنا، التفتوا جيدا حتى يتضح المطلب، في محل كلامنا إذا قلنا أن خبر ابن عدينة ماذا؟ نص في التقييد، نص في التقييد. وما نص في التقييد؟ يعني أنه حرام أجرته، هذا نص فيما إذا اشترط القيد وتباهي على القيد، ولكن له ظهور فيما إذا اتفق، وظاهرة أيضا ماذا في الإطلاق الذي ذكره أو يدل عليه. إذا افترضنا أن الخبر نص في المقيد الذي هو المسألة الأولى وظاهرة في المطلق، وافترضنا أن الرواية الثانية نص في ماذا؟ نص في المطلق، نص في المطلق وظاهرة ماذا؟ في المقيد. فهنا نتصرف في ظهور كل واحدة منهما بنص الآخر، فيقول ماذا؟ فتكون هذه الرواية التي هي نص ماذا؟ في المطلق. نقول هذه الرواية نحملها على ما إذا اتفق الحمل، لأن المفروض عندنا نص يقول أنه إذا كان اشتراط ماذا؟ حرام. تكتب هذه الرواية ليست ظاهرة ليست نص في الاشتراط، وإنما هي ماذا؟ ظاهرة في الاشتراط بقرينة لمن يحمل فيها. إذا هذا الظهور نتصرف فيه ونحمله على ماذا؟ على الاتفاق في الحامل. بأي قرينة؟ بتلك القرينة التي هي النص في أنه إذا كان اشتراط فحرام أشرته. فالقرينة على حمل هذا الظهور في مصححة أدينة وماذا؟ هو النص الموجود في خبر جابر. حتى التعارض السندي ما عاد شغل الآن، نريد نشوف التعارض الدلالي يمكن تصحيحه ولا إذا ما استطعنا نجي إلى التعارض السندي. ومبنى الشيخ مو انه اذا لم تكن الروايه المصححه لا يقبلها، له الروايه الضعيفه لو عمل بها الاصحاب ايضا يقبلها، هو مبناه هذا. الان نتكلم نحن على مبنى الشيخ، لكنها اي المصححه محموله على ما اذا اتفق الحامل، يعني انه قد يحمل وقد لا يحمل. طب من اين انت حملت هذه الروايه على اتفاق الحامل بلا اشتراط، مع انه قد يقال انها ظاهره انها في الاشتراط؟ يقول بناء على ان خبر جابر نص فيما نحن فيه، ما هو ما نحن فيه؟ ما هو انه اذا اشترط لا يجوز. فاذا كانت نص وروايه جاء مصححه ادينا ظاهره في الاشتراط، اذا نرفع اليد عن هذا الظهور بالنص الموجود ماذا؟ في خبر جابر. وظاهر بناء على خبر على ان خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا عكس الصحيح، وجهه الآن. إذن لكل من الروايتين ظهور ونقص، فنتطرق في ظهور كل من الروايتين بنص الآخر كما تقدم بحثه. الآن محل كلامنا هو هذا النص الموجود في خبر جابر والظهور الموجود في مصححة أذينة. نحن لماذا حملنا هذا الظهور الموجود في خبر في مصححة أذينة على ما إذا اتفق الحمل؟ نقول حملناه بقرينة النص الوارد في خبر جابر، وظاهر في هذا عكس الصحيحة، يعني عكس المصححة التي هي مصححة أذينة. عكس الصحيحة ماذا؟ أنها نص في أنه إذا كان بالاتفاق، وظاهر في أنه إذا كان ماذا؟ بالإشراط. فهنا نتصرف في ظهور كل منهما بنص آخر كما تقدم تفصيل البحث فيه في مسألة ثمن العذرة جهتم ولا بأس بثمن العذرة. قال فيطرح ظاهر كل من النصين بنص آخر. فتأمل، فإننا ذكرنا في محله بأنه هذا الحامل في بعض الأحيان غير تامين كما ذكر الشيخ أيضا هذا البحث هنا، ونحن تعرضنا له هنا مع أنه طبعا الشيء يتنازل يقول إذا افترضنا أننا لم نستطع أن نحل الإشكال الدلالي بين الروايتين، يعني قلنا مثلا أنه كل منهما نص فيما هو نص الآخر أيضا، إما أن كل منهما ظاهر فيما هو ظاهر بالآخر، وإما أن كل منهما نص فيما هو نص فيه الآخر، يعني إما أن الروايتين معا ظاهرة في الاتفاق، وإما أن الروايتين معا ظاهرة ماذا؟ في الاشتراك. واحدة تقول لا بأس، واحدة تقول حرام أجرته، ومن الواضح فيه البأس ولا بأس لا يمكن أن يجتمعا. هنا شيخ قدس سره يقول إذا استحكم التعارض ولا يمكن فيه إحدى المقدمات التي نقدم فيه بالإطلاق والتقييد ونحو ذلك، فهنا نرجع ماذا؟ إلى إسقاط هذين الخبرين، ونرجع إلى العمومات التي دلت أن مثل هذه المعاملة باطلة، لأن الشيخ ماذا قال؟ قال ويدل عليه مضافا إلى كذا وإلى كذا خبر جابر، فتفلت خبر جابر عن الاعتبار، ولكن أنه أكل وإيكار بالباطل فلا يقطع عن الاعتبار. إذا نرجع إلى العمومات المتقدمة التي دلت أن مثل هذه المعاملة أكل وإيكار بالباطل، فتكون المعاملة باطلة حتى لو لم نستطع أن نستدل بخبر جابر على إثبات بطلان هذه المعاملة. قال مع أنه لو سلم التعارض، يعني لم نستطع أن نجمع دلاليا كما جمع بينهما بالتطرف في ظهور كل منهما بنص الآخر، لم نستطع هذا الحمل لأنه فيه متأمل. نرجع كفى العمومات المتقدمة أيضا، وهي أنه أكل وماء إيكال بالباطل، إلزام التزام لفرض المبيح في المنفعة المحرمة الساقط عن نظر الشارع، وأنه أكل وإيكال للماطل بالباطل، فيكون تابع مصداقا وبالصغرى من قوله تعالى في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أجيب بعد هذه قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا مو هو؟ أجيب لا أحد هو هذا مضمون بيقول أنا بدي أقول بأنه إحنا عندنا هنا كم دليل هو استدل؟ استدل برواية أحد أنا بدي أقول بأنه هي عمومات في محلها، ولكن هنا من استدلال اللي أدلف أولى من استدلال بتلك العمومات العامة. هنا عندما تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفرضنا أن الشارع أبقى هذه المنفعة والمالية، هذا أكل وإيكال بالباطل أو ليس كذلك؟ طب ليه أنا نستدل برواية صاحب العقول التي هي رواية ضعيفة السند وضعيفة المد، ونستدل بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ وما عليكم أنت الحواشي ذا الشيء ذلك؟ إحنا ما مشكلة أنه اللي قالي بالحواشي مبين. أنتم ليش قلتم أن هذه العمومات المتقدمة يعني رواية صاحب العقول؟ من أين تقولون هذا هو؟ من قال؟ أنا بدي أقول من قال أن المقصود من العمومات هنا يعني رواية صاحب العقول؟ أنتم من أين تقولون هذا؟ فأنا بدي أقول لأنكم في القرينة تقولون أن هذه العمومات مراد منها رواية صاحب العقول. دليل؟ حواشي أنا ما أدري حواشي. لا وإعانة على الإثم، وقلنا تعالوا ولا تعاونوا على الإثم، وقلنا بالأمس لأنه إذا قلنا أنه لا تعاونوا على الإثم نشمل حتى المقدمات، هو من أهل البيت ويشمل المقام، يشمل المقام بعد ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا تعاونوا على الإثم والعدوان فهو عام. يعني قد افترضنا أن خبر جابر لم يمكن الاستدلال به لأنه معارض بمصححة ابن أذينة، طبعا يبقى عندنا دليل على حرمة مثل هذه المعاملة وضعا وتكليفا أو لا يبقى؟ قال يبقى عندنا دليل، فاستحضر أن الشيخ منكم كذا مضاف إلى روايات صاحب العقول والآيتين اللذين استدللنا بهما في أول الكلام. أنا بدي أقول لا تسقط بعد باعتبار لها معارضة، وخبر جابر قلنا حجي احنا ذكرنا انه شيخ الانصاري ليس مبناه ان الخبر لا بد ان يكون صحيحا، ولا انتم وجدتموه في عشرات المرات استدل بروايه تحف في العقول، استدل بروايه تحف من الاسلام، معنى هذه كل الروايات ضعيفه. فانا بدي اقول هذا على مبنى من يرى ان الخبر الصحيح يقدم على الخبر الحادي، هذا المبنى. والشيخ لا يقول ولا كيف يستدل في قضاء العقول بدعاء الاسلام بالنبويه الصادمه من العامه؟ كيف يصبح؟ لا يعني معنى ذلك انه يرى حجة، ولا كيف يستدل الخبر اذا لم يكن له معارض وكان ضعيفا يجوز العمل به؟ ولا يجوز شيء على مبنى شيخ يجوز العمل به، فاذا كان حجة يجوز العمل به، اذا في مقام التعارض ام غير التعارض هذا المبنى الاصولي للشيخ قدس الظهور، مو هذا المبنى انه لابد الخبر اما ان يكون صحيحا، اما ان يكون معتبرا، اما ان يكون ثقة، اما اذا كان ضعيفا فلا يعمل به، هذا مو مبنى الشيخ، مبنى الشيخ ان الروايات الضعيفة اذا عمل بها المشهور ماذا؟ تكون حجة، والروايات الصحيحة اذا اعرض عنها المشهور تكون ماذا؟ تكون ساقطة عن الحجية، لانه في هذه المسألة الاصولية مولانا توجد مسالك ثلاث. المسألة مسألك الأول الذي هو مشهور القدماء إلى زمان الشيخ شيخ الأنصاري وما بعدها تقريبا، هو أن العمل من المشهور بالرواية الضعيفة جابر لضعفها، وأن الإعراض عن الرواية الصحيحة مسقط لحجيتها. هذا مبنى الشيخ عنده أنه إذا فرضنا أن رواية ضعيفة سدا، ولكن المشهور عمل بتلك الرواية الضعيفة، هذا يجعلها حجة. افترضنا ان الرواية صحيحة ولكن المشهور اعرض ولم يعمل وكانها مغمدة، تقول هذا يسقط حجيتها، بل صرح بعضهم انه كلما ازدادت الرواية صحة كلما تبين الاعراض بنحو الاقوى سقطت عن الحجية اكثر. لماذا؟ يقول مع انه هذه الرواية الصحيحة القوية المعتبرة كانت بمرأة ومسمع من فقهائنا المتقدمين وفي كتبهم الحديثية، ولكن مع ذلك لم يمسوا على اساسها، هذا دليل على انهم ماذا؟ لم يعتنوا بها، اذا يعرضوا اعرضوا عنها، واذا اعرضوا عنها سقطت حجيتها. هذا مسلكهم. اول من خالف هذا المسلك من المعاصرين في دخول قال لا الاعراض مسقط للحجيه ولا العمل موجب للحجيه. الروايه اذا صحيحه نعمل بها ولا اعرض عنها المشهور، والضعيفه لا نعمل بها ولا عمل بها المشهور. ولكنه هذا المسلك الاصولي لو كان يريد ان يلتزم به في الفقه يمكن ان يقال لاتى بفقه جديد، فلهذا في الفقه كثيرا ما اعمل هذه القاعده. قال المسلك الثاني، المسلك الثالث مسلك الاستاذ الشهير قدس سره، حيث يرى التفصيل، يقول انه اذا اعرض عن الروايه فيسقط حجيتها، اما انه اذا عمل بروايه ضعيفه فلا يذكر ضعفها. تفصيل بين الاسقاط وبين الجابر. هذه مسائل ثلاثة. الشيخ قد يتصوره من أصحاب المسلك الأول، وهو أن الإعراض موهن للرواية، وأن العمل ماذا؟ موجب لجبر بحث الرواية. ثم هذا سؤالكم صار أنه هذه المسائل تكون بأيديكم حتى بعد يجي مطالب. وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها، أي في تلك الأخبار، عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا او صنما. هناك روايات ايضا ستأتي بحثها ان شاء الله في المسائل اللاحقة، وهو انه يسأل الامام عليه افضل الصلاة والسلام هل يجوز لي ان ابيع الخشب ممن اعلن انه يصنعه صنما او قليبا او لا يجوز، ما كتبه، وانما فقط يعلم بانه هذا الانسان اذا اشترى هذا الخشب الذي له منفعة محللة منفعة محرمة يستفيد منه في المنافع المحرمة، فهل يكون هذا العلم من البائع مانعا عن صحة مثل هذه المعاملة او لا يكون؟ يقول مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، يعني يجعل منه صليبا. قال لا، لا يجوز له ان يبيع. ورواية عمرو بن الحريث عن التوت، يعني خشب التوت، عن التوت ابيعه ممن يصنع الصليب او الصنم، قال لا، ايضا لا يجوز. هنا قد يقول الشيخ وقد يستدل، اذا هذه القد هنا بالتقليل باعتبار انه سيناقش في هذا الاستدلال. يقول وفيه ان حمل تلك الاخبار على صورة اشتراط البائع يا أخبار هذه الأخبار المسؤول فيها، يعني هذه اللي هي محل الكلام. يقول الشيخ: وفيه أن حملة تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطؤهما على التزام صرف المبيع كالصنم والصليب هذا بعيد في الغاية. لماذا؟ لماذا هذا الذوق الفقهي اللطيف؟ لماذا؟ يقول: لأنه أخذ شنو غرض المسلم أن يشترط على غير المسلم أنه اشتري مني أبيعك هذا القدر بأن تجعل منه صنما وصليبا؟ أي مسلم هذا؟ أنه يقول: أبيعك هذا الخشب وأشترط عليك أن تجعل من القبور أنت أفضل نظام، بعدين مسلم؟ فلهذا يقول أن هذه الروايات حملها على هذا البث على هذا المقدار بعيد جدا، لأن هذا أي مسلم يبيع الخشب لغرض المرأة ويشترط على المشتري أن يجعل منه صنما وصليبا لكي يعبد به غير الله. ومحل كلامنا احنا الذي نريد ان نثبته ماذا؟ انه هذه الحاله محرمه، وهو انه هل تجوز المعامله في مثل هذه الحاله او لا تجوز، وهو الاشتراط. اذا هذه الروايات لا تدل ماذا؟ على الاشتراط، وهذا بخلافه في الروايه التي تقدمت، وهي انه يبيع او يؤجر البيت لغاضي او لمن يحمل فيها الخمر والخنازير. يقول: بعيد في الغايه. واضح لماذا بعيد في الغايه؟ قال: والفرق قبل لقائل ان يقول بل، وهذا يأتي ويأتي ويقول ولم يأتي، والفرق يعني هذا التوهم الذي يأتي في الذهن. هناك همات أن هذا أي إنسان يؤجر بيته لغرض يصل على الخمر مثلا، يقول الخمر ونحو ذلك هذه من المنافع الموجودة في كل المجتمعات وفي المجتمعات الإسلامية، وواضح أن الإنسان يبيع دكانه ولكن يشترط هذا لأنه لا دين له، لا محظور في ذلك، هذه المنفعة موجودة. أما منفعة أن يجعله صليبا وصنما هذه بعيدة. لا احنا مو بطلب الان بيان ذلك، ولكنه هذا المنفعة متطوع، وهو انه لو قلنا انه هذا صاحب المشتري اللي يجد تأجير يقول له احسن، اذا اضطرب انه هذا يأخذ فلوس اكثر، فلوس اكثر حتى انه يجوز له ان يعمل، لا تشترك تباني يقول له انا هيك، واحنا قلنا الاشتراك هو من الحاصل تباني من المحل والمشتري، يعني المشتري عندما يأتي إليه يقول أنا أخذ منك المحل أبغاه وأدفع هذا المبلغ، ماذا تقول؟ هو يقول بعتك أو أجرت لك، هذا هو محفوظ. أما يريد أن يجعل منه صنما وصليبا، شنو علاقته؟ هو يبيع الخشب وينتهي، هل تتوقع صنع منه سريرا أو صنع منه ماذا؟ صنما وصليبا، لا يؤثر في الصانع شيء، وإنما هنا في الإيجار يفرق الامر باحتمال انه ياخذ ثمن اكثر، لاحتمال ان محله يكون له سمعه اكبر، وهؤلاء من الاعتبارات الموجوده للانسان فقط يدقق في المجتمعات الاسلاميه. بريد احسنتم من نفسك مريض، احسنتم من يشرب بعد يشرب بلد بعد الاعتبار انه صعب، بريد وين امور مليانه احسنتم. والفرق فان قال قائل، سؤالكم هذا دخل المقدر، الشيخ يقول فان قال قائل ثم ما الفرق بين هذا انك تقول بعيد ان يشترط انه عندما يبيع الخشب يشترط فيه ان يصنع منه صليب او صنم، وبين المتقدم الذي قلت انه له ظهور وبعد يجعل الظهور؟ يقول والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه الف البيت وبيع الخشب على ان يعمل صليبا او صنما لا يكاد يخفى، ولكن مع ذلك نحن نبين لك، فإن هذا بيان بالفرق، فإن بيع الخمر في مكان وصيرورة ذلك المكان دكانا لذلك أي للبيع، هذه منفعة عرفية تقع الإجارة عليها. من المسلم كثيرا يظهر أن الشيخ قدس سره أيضا في ذاك الزمان أيضا كان يشكو إلا عيش مثل يقول من المسلم كثيرا كما يؤجرون البيوت للسفر المحرمة يوسف استأجر للمحرمة اختلف المحرمة ولأنه اقترب المشتري يقول له أنا أريد البيت لهذا الغرر المحرم وأتبع لو كان غرر عادي منفعة محللة أتبع كذا ولو كانت هذه المنفعة المحرمة وأنت تثبت هذه المنفعة المحرمة أنا أتبع الضعف أتبع ثلاثة أضعاف فعلى هذا يتبنى على أن يقع الإيجار والاستئجار على هذا يقول هذا كثيرا مما يقع المسلم أما بخلاف جعل العنب خمرا أبيع العنب لك على أن تجعله خمرا شنو الفائدة للبيعات وأنت تبيع العنب عندما تبيع العنب أنت تقول جعله خمرا أو أكل العنب لا فرق في ذلك بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه نظر للمسلم في ذلك غالبا أيضا ما نفى في الغرب الأعم من أغلب لا يوجد له غرض في ذلك غالبا يقصده أي البائع في بيع عنبه أو خشبه وعليه فلا يحمل عليه موارد السؤال يعني موارد السؤال فيها الأخبار لا يحمل عليه اشتراط لهذه النقطة التي بينها الشيخ قدس سره نعم لو قيلت هذا نفس المطلب الذي ذكرناه فيما سبق بالأولوية نعم لو قيلت المسألة اللاحقة التي تتأتي نعم لو قيلت المسألة الآتية بحرم بيع الخشبي مما يعلم أنه يعمله طلبا صليبا أو صنما بالتقوى نثبت ماذا؟ أن المقام أيضا لا يجوز البيع والشراء إذا كان علم الإنسان علم البائع مانعا علم البائع بأن المشتري يستفيد من المبيع في المنفعة المحرمة مانعا عن صحة المعاملة فكيف لا يكون الاشتراك مانعا عن صحة المعاملة إذا فرضنا أن البائع إذا علم أن المشتري سيتصرف في هذا المبيع في المنفعة المحرمة فلا يجوز له أن يبيع فكيف يجوز له أن يشترط المنفعة المحرمة ويجوز له أن يبيع قال نعم لو قيلت المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار هذه الأخبار المتقدمة صح الاستدلال بصحواها على ما نحن فيه بالنحو الذي بينا الاستدلال قبل ذلك لكن مع ذلك يقول الشيخ قدس سره ولكن الذي سيأتي بحثه إن شاء الله في المسألة الآتية أن هذه الأخبار يعني أنه لا يجوز بيع المبيع من البائع للمشتري الذي يعلم البائع أنه يعمل طلبا هذه معارضة بمثلها سيأتي معارضة لهذه الروايات فهذه الرواية لا تسلم عن المعارضة إذا لا يمكن الاستدلال بفحواها ماذا على المقام لكن ظاهر هذه الأخبار هذه الأخبار التي دلت على أنه لا يجوز في حالة العلم معارض إما بمثله أو بأصرح منه كما سيجي ثم انه يلحق بما ذكر من بيع العنب ثم الشيخ قدس سره يقول لا خصوصية لبيع العنب او لبيع الخشب او النحاس ونحو ذلك كل مبيع كانت فيه منفعة محللة ومحرمة واشترطت على البائع او تبعنا البائع والمشتري على المنفعة المحرمة يكون البيع باطلا يعني لا خصوصية لهذه الامور التي ذكرناها نعم ثم انه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على ان يعملا العنب والخشب خمرا او صليبا بيع كل ذي منفعة محللة على ان يصرف ذلك المبيع في الحرام لماذا؟ لان حصر الانتفاع من قبل البائع والمشتري لان حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون اكل الثمن بازائه اكلا للمال بالباطل بعد ما يستدل بخبر جابر ونحو ذلك وانما بقوله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل خلافا للشيخ اللي لم يستدل برواية صحة العقول ثم انه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وهذا ايضا ما ذكرناه فيما سبق بانه هل يوجد فرق بين ان يذكر الشرط يعني شرط الانتفاع بالمحرم يكون شرطا في الحال اللازم حتى يكون ملزما او لا لو تضايا وتلا التزم فيما قبل العقد على ذلك ووقع العقد على ما التزم عليه قبل العقد يقول لا فرق في ذلك ان يكون الاشتراط في ظل العقد او ان يكون ماذا التباني خارج العقد الالتزام خارج العقد ثم انه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور الذي ذكرناه في المسألة الاولى ان يكون مذكور في متن العقد وبين التواضع على الشرط خارج العقد ولكن ووقوع العقد على ذلك الشرط الذي كان خارج العقد. ولو كان فرق فإن قال قائل يعني لا توجد اي فرق بينهما، يقول لا هناك فرق وهو ولو كان فرق فإنما هو في جهة أخرى، وهو أنه هل هذا الشرط لازم أو ليس بلازم، لأنكم درستم في كتاب اللمعة من التجارة أن الشرط في ضمن العقد اللازم ماذا؟ يكون لازما. وأما إذا كان الوعد ابتدائيا أو الشرط ابتدائيا ووقع العقد على ذلك الذي شرطه قبل العقد فلا يكون ملزما. إذا كان الشرط ضمن العقد اللازم سيكون لازما، أما إذا كان الشرط خارج العقد ولكن وقع العقد على ما اشترطه خارج العقد فهل يكون لازما؟ قال لا يكون لازما. إذا فقط الفرق بينهما هو أنه لازم أو ليس بلازم، أما في بطلان المعاملة فلا فرق بين أن يكون الشرط في ضمن العقد أو أن يكون خارج العقد. أسأل قائلا أن يقول وهو أنه متى يكون الشرط الفاسد لازما؟ أنتم تقولون بأنه شروط الله قبل شروطكم أو المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا شرط ماذا؟ حلل حراما، إذا لا يكون أيضا ملزما على إلهه. يقول ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدم لزوم الشرط، لا هو في لا فيما هو مناط الحكم هنا وهو البطلان والحرمة التكليفية، لا فرق بينهما بين أن يكون الشرط في داخل العقد أو خارج العقد. ومن هنا يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا. هذه مسألة تحتاج إلى وقت أكثر. يا سلام والحمد لله رب العالمين.